السادس والأربعون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله ابن أخت الإمام مالك بن أنس، وقد تقدم الحديث عنه قبل بضعة أحاديث، وقد اتهمه ابن معين بسرقة الحديث، وقال: مخلط يكذب ليس بشيء. وتقدم أن إسماعيل أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وقد أخرج له البخاري ما كتب من أصوله وأعرض عما عدا ذلك. وقد تقدم أن إسماعيل لا يحتج به في غير الصحيح إلا أن تابعه غيره فيعتبر به. وإسماعيل لم يتفرد بهذا الخبر عن مالك، وقد تابعه عليه قتيبة ابن سعيد وهو إمام معروف، ذكر ذلك مسلم في صحيحه، وكذلك مالك لم يتفرد به عن عمه. إسماعيل يروي هذا الخبر عن مالك بن أنس، وقد تقدم الحديث عن مالك بن أنس مرارا. متى ولد مالك؟ نعم، الأول ولد سنة 93. تقدم أن هناك حديثا ورد في فضل الإمام مالك، ما هو؟ هذا عذر العاجز. نعم، ما هو؟ نعم، لا نرجع المعنى، نرجع اللفظ والإسناد أيضا، اللفظ والإسناد. نعم، عند الترمذي. نعم، من طريق ابن جريج، صحيح. عن أبي الزبير عن أبي الصالح، هذا صحيح. سنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك يضرب الناس وكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ماذا قال ابن أحمد عن هذا الحديث؟ لا، هذا نحن في إسناده ذكرنا لكم كلام الإمام أحمد رحمه تعالى فيما ذكره عنه الخلال في العلل، ذكر ذلك ابن قدامة في المنتخب من علل الخلال. قال: ماذا قال خالد؟ منكم يعرف ماذا قال الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ نعم، الإمام أحمد رحمه تعالى قال عن هذا الخبر بأنه موقوف في من أعلى بعنعنة بن جريج وفي هذا نظر، وفي من أعلى بعنعنة الزبير وفي هذا نظر، وقد أعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالوقت، وأنه من قول أبي هريرة، ولكن يبقى أن الموقوف له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وقد قال ابن عيينة والإمام أحمد وجماعة بأن المقصود في هذا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. متى توفي الإمام مالك؟ متى توفي الإمام مالك؟ نعم، الأخ يقول توفي سنة 79، صحيح؟ يقول توفي سنة 79، صح ولا خطأ؟ صواب. نعم، هو الصواب. مالك يروي هذا الخبر عن عمه أبي سهيل بن مالك، وقد قيل اسمه نافع بن مالك وهو حليف بني تيم عم الإمام مالك بن أنس، وتابعي ثقة تقدم الحديث عنه، ولم نستعد ذكره في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وقد جاء ما يدل على أنه تابعي فإن له رؤية عن بعض الصحابة، ووثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي الأخالي من روى عنه أو من روى له. نعم، من روى له سبق، من روى له جماعة فيد. نعم صحيح، روى له الجماعة.

ويقال أنها جنسة أعظم من جنس الكبائر، فجنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر. نتصور أن يقول الشيخ الأصلي أن أمر خفيف وأن الأمر هين وسهل، الأمر عظيم، يبقى أنه الشرك أمر عظيم وجنسه أعظم من جنس الكبائر. أعد يعني قصد في الحلف غير الله، يعني إذا قال مثلا لعمري يقصد تأكيد يقصد ذلك التأكيد، ما يقصد ذلك الحلف، لو قصد الحلف صار شركا ولا يجوز في أي حالة من الأحوال، لأن هذا الأمر هذا هو الذي استقر عليه الأمر وهو الذي تواترت به الأدلة، فيجب الأخذ بالمحكم وترك المتشابه. في نظر يعني كيف يقابل هذا، يعني هل يجوز إذن أن الإنسان يقول وأبي ويقول أقصد التأكيد؟ أجل إذا يختلط الذي يحلف به هو النبي يقصد التأكيد، كيف نميز المشرك من غيره؟ أجل روايات روايات مشتبهة يعني تحمل على المحكم، ولو غلط في هذا من غلط فلا يجوز، عندنا نصوص قطعية صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا دعوها لأشياء محتملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغيره فقد كفر، لا تحلفوا بآبائكم، صحيحين، هل هذا الأحاديث لأشياء محتملة؟ ولا سيما بالخفض، يعني واضح جدا يقصد التأكيد، ليش الخفض؟ يعني مقصد به، إي نعم، واضح جدا مقصد تعظيم، ولا ليش يقول وأبي أو يقول والنبي، ثم يختلف الحابل بالنابل، يختلف الصالح بالطالح، لأنه يميز بين المشركين وغيرهم، يقصد في تلاعب بمثل هذا الألفاظ، مثل هذه المعاني، الله يكفي هذا.